الأستاذ الدكتور أيمن منصور، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أهلا بيك على موجات البرنامج العام. أهلا بحضرتك وأهلا بكل مستمعي البرنامج العام وكل مستمع الإذاعة المصرية وكل المستمعين في الوطن العربي. في هذه السهرة نتيح لضيف البرنامج امتلاك محطة إذاعية لمدة 45 دقيقة. بنستقطع هذا الوقت من إرسال البرنامج العام ونعطيه لحضرتك لكي تصبح مسؤولا عن تخطيط السياسة البرامجية وتقديم البرامج الإذاعية. والله هي مهمة صعبة وحاسس بثقة لها، لكنها وتشريف وأتمنى أن أكون عند حسن الظن إن شاء الله. وخاصة أن لك تجربة سابقة، أعتقد أن أنت زميل لينا لمدة شهرين تقريبا. العفو، أنا كنت تلميذ، يعني جاي مرحلة تدريب، وأعتقد أنها كانت من الفترات المميزة التي قضيتها في حياتي. عندما تخرجت في كلية الإعلام سنة 94، جيت هنا لمدة 4 شهور أو 5 شهور، كنت مذيع تحت التدريب. لا أدعي أن أنا مذيع، لكن كنت تحت التدريب بين قوسين. شرفت بمزاملة كثير من اللامعين حاليا في البرنامج العام، ودي ذكريات جميلة جدا أنا ما زلت عايش عليها وما زلت بحتفظ بكثير من الأمور الجيدة في البرنامج العام. أحب أشير للسادة المستمعين أن حضرتك ليك تجربة لمدة 6 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنها أفادتك كثيرا. كل مجتمع وكل دولة فيها حاجة ممكن تاخدها منها، يعني أمريكا فيها حاجات كتيرة حلوة ممكن تتاخد وفيها حاجات مزعجة جدا، يعني المهم أنك رايح تاخد إيه. أنا في اعتقادي أن أنا استفدت جدا من تجربة سفري إلى الولايات المتحدة، معرفيا وعلميا وخبرات في مجال تخصصي، في اعتقاد أنها خبرات لا تعوض ولا يمكن مقارنتها بتجارب مجتمع آخر. فالولايات المتحدة جميلة جدا إذا أردت أن تستفيد منها بشكل مخطط وبشكل مدروس، وسيئة جدا إذا حبيت تروح هناك وتبقى تعيش حالة الصياع المطلقة بين قوسين الجملة دي، فده ممكن تعيش الولايات المتحدة. لكن في كل الأحوال أنا في اعتقادي أن مصر بكل حاجة فيها أحلى بكتير من أي حتة. سافرت دول كتير وعشت في حتت كتير، لكن تظل مصر هي الحب الأول، تظل هي البيت الأول، تظل فيها ريحة أمي وريحة أبويا وريحة الأرض وريحة المترو وريحة حتى ريحة المواصلات العادية. فمصر لها ريحة تانية مميزة أنا بحبها بغض النظر عن حالة الدول الأخرى. ربما التقدمة اللي قدمتها عن مصر بتقودنا إلى اسم محطتك الإذاعية اللي اتفقنا عليه، اللي هو مصر أحلى. مصر أحلى. أحلى دائما وأبدا وفور إيفر وفي المستقبل كله. مصر أحلى دائما. مصر فيها حاجات، فيها كنوز، كنوز في كل حاجة. صحيح إن إحنا ما بنستغلهاش بشكل كويس، صحيح ما بنقدرش نسوقها بشكل كويس، صحيح ما بنقدرش نستفيد من خيراتها بشكل كويس، لكن لما تيجي تقيمها مصر أحلى، مصر أفضل، بس محتاجة شوية رعاية من أولادها، محتاجة شوية صبر عليها. صاحبة حضارة وتراث حضاري وإمكانيات ما بين بحار وبشر حتى، يعني والله لا، الصحاري المصرية حتى اللي ما فيهاش حد دي صحاري مميز. مصر فيها كل حاجة حلوة، وللأسف إحنا بنركز على كل ما هو سلبي. وأنا مش عايز ده، مش عايز الفكرة دي تسيطر على الناس. تفائلوا بالخير تجدوه. الإنسان لابد أن يكون لديه طاقة إيجابية، لابد أن يفكر دائما في الحاجة الأفضل وسوف تتحقق بإذن الله. المهم أن إحنا ماشيين على الطريق الصحيح، والمهم أن إحنا عرفنا أن إحنا إزاي ممكن نتقدم. في الحالة دي سواء كان التقدم ببطء أو بسرعة مش فارق، بس إحنا ماشيين في الطريق الصحيح، وده هدف في حد ذاته. مصر حاليا تسير في الطريق الصحيح، ومن الأفضل يا دكتور أن تبدأ بدلا من أن تقف وتنتظر. وما فيش نهايات متأخرة. في بدايات صحيحة أو غير صحيحة، بدأت صحيح عيش حياتك وإن شاء الله سنصل إلى الغايات المرجوة بإذن الله. الأستاذ الدكتور أيمن منصور، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، يرتبط بالمحطات الإذاعية أيضا لحن مميز يعبر عن هذه الفكرة. والله في حاجات كتيرة ممكن ناخدها ونحطها كلحن مميز، لكن أنا شايف برضو الحاجات العصرية كده فيها حاجة حلوة. أغنية فيها حاجة حلوة، أغنية فيها حاجات كتيرة جدا. ريهام عبد الحكيم. رغم من ارتباطها بفيلم عنوانه قد يكون متشائم، لكن أنا في رأيي إن هي فيها حاجة حلوة. مصر فيها حاجة مش حلوة. عسل أسود الفيلم؟ عسل أسود. هو عسل أسود بس مسكر محبب، يعني بالعكس انت لو صفيته ما يبقاش حلو. هو عسل. هو هي مصر، خذها كما هي. واستمتع بها كما هي. في مسابقات دولية بتحصل كل سنة يقول لك أفضل راجل أو أجمل ست، فيجيبوا مثلا عيون الممثلة الفلانية ويحطوها على مناخير أنف السيدة الفلانية أو على فم، اللي بيطلع الآخر بيبقى مسخ. ما طبعا جمال الحد إن هو يكون طبيعي، مصر كده حلو بس محتاجة شوية اهتمام، وده مقدوران بإذن الله. إذن فلنستمع إلى اللحن المميز لمحطة مصر أحلى، فيها حاجة حلوة، للمطربة ريهام عبد الحكيم، ثم نسلم الميكروفون للأستاذ الدكتور أيمن منصور الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة لكي يبدأ العمل في محطته الإذاعية. سيدتي سادتي، الآن تنضم موجات محطة مصر أحلى إلى موجات البرنامج العام، والميكروفون بصحبة الأستاذ الدكتور أيمن منصور الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إليه الميكروفون. عزيزي المستمع، أهلا بكم ومرحبا في محطة إذاعة مصر أحلى، محطة بنحاول من خلالها أن احنا نلقي الضوء على كل ما هو جميل في مصرنا، محاولة لبث الأمل في الحياة في ضوء الدعوات المتزايدة لليأس والطاقة السلبية المنتشرة في المجتمع. مصر جميلة ومصر أحلى ومصر عمار والمستقبل لينا، وهنحاول مع بعض أن نتكلم عن بعض الموضوعات اللي بتشكل مصرنا الجديدة وأملنا الجديد في مصر، فأرجو أنكم تكونوا مستمتعين زي ما أنا مستمتع بوجودي مع حضراتكم خلال هذه الفترة الزمنية. هنا محطة مصر أحلى. قوتنا في لمتنا. أعزائي المستمعين، في قيمة عندنا في مصر محدش ملتفت إليها، عندنا كنز مشاعر وكنز أحاسيس محدش منتبه لأهميته. الكنز ده اللي هو ممكن نتكلم عليه الترابط الأسري، ظاهرة فريدة لو رحت الشرق أو رحت الغرب مش هتقدر توصل لمدى الحميمية في العلاقات الأسرية اللي موجودة في المجتمع المصري. في بلد ما كنت عايش هناك، واحد جالي بعد ساعتين واتأخر لمدة ربع ساعة، فبسأله أنت اتأخرت ليه؟ قال لي أصلاً كان والدي توفى من ساعتين، حدث مهم جدا والأخ جاي بعدها بساعتين وكأن شيئا لم يحدث وكأن شيئا لم يكن. عندنا التقاليد المصرية الترابط الأسري بين الأب والابن والأم، بين أفراد الأسرة كلها، لما حد يقع الناس كلها بتشيله، الناس كلها بتسأل عليه، الناس كلها بتحاول ان هي تقرب منه وتبقى معاه ايام وليالي طويله. الشعور ده بيدي أو الإحساس أن الواحد في أمن، عنده أمان أسري، دي قيمة لا يعرفها كثير من الناس. المجتمعات التانية اللي هي غير العربية أو المجتمعات الأوروبية والأمريكية عندهم دايما إحساس بالوحدة، رغم أنهم عايشين في مجتمعات كبيرة، عندهم إحساس بالاغتراب وسط مجتمعاتهم، لأن كل واحد فيهم بيفكر في نفسه وبس، ومش حاسس بحد بيحبه أو حد بيعطف عليه أو حد بيحاول إن هو يقرب له، ويظل الحبل متصلا، حبل الود متصلا بينهم. أنا شايف إن في الفترة اللي فاتت خلال السنوات بدأت تقل، رغم إن إحنا المفروض يجب أن تزيد هذه المشاعر قوة ورصانة. اللي احنا بنفتقده ده اهم حاجة في الدنيا. الحياة مش محتاجة كتير من الحرب والصراعات اللي موجودة في المجتمع، لكن محتاج ان احنا نتلم مع بعض ونحضن على بعض وندفي بعض في مشاعرنا. في بعض الظواهر اللي بدأت نتكلم عليها في القصة دي تحديدا، والارقام اللي افزعتني لما سمعتها ومش لقيلها مبرر. يعني مثلا لما نسمع ان حالات الطلاق في مصر وصلت ل 40% خلال السنوات اللي فاتت، ان في خلال الخمس سنين اللي فاتوا المعدل او نسبة الزواجات الفاشلة وصلت ل 40%، ده رقم مخيف ومرعب. ده معناه ان كل اتنين بيتجوزوا واحد منهم بينفصل، معناه ان كل حالتين جواز منهم واحدة بتنفصل خلال اشهر معدودة. ده يخض اي مجتمع. لما نعرف ان في بعض الجرائم بدات، خصوصا الجرائم الاسريه، بدات تبقى موجوده ولو بنسبه ضعيفه، ده مؤشر مش مطلوب في المجتمع. احنا في فترات الازمات بيبقى قلبنا كلنا على بعض. يا جماعه احنا قوتنا في لمتنا مع بعض، قوتنا في ان احنا نفضل نحب بعض وان احنا نفضل قريبين من بعض. محتاجين نركز عشان مصر تبقى أحلى وعشان مصر تبقى أقوى. محتاجين قيمة الترابط الأسري ترجع من جديد، وأنا واثق إن احنا إن شاء الله هنستمر في هذا الاتجاه أبد الأبدين. سلام سلام على الناس الحلوين، وسلام على بلاد الحلوين، سلام على الناس الحلوين، وسلام على بلاد الحلوين، المبسوطين الطيبين السهرانين الفرحانين، حلاوة الحلوين الناس الطيبين، حلاوة الحلوين الناس الطيبين. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عالحلو. عزيزي المستمع، نواصل الإرسال من محطة مصر أحلى بصحبة الأستاذ الدكتور أيمن منصور، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة. عزيزي المستمع، تعال نتعرف على شباب على النت. مستمعينا الأعزاء، أفضل ما فينا هم شبابنا، هم الجيل الجاي، هم بكرة، أولادنا أحسن مننا. شبابنا عكس كل الدعاوى اللي بتقول شبابنا في خطر، أنا شايف إن شبابنا زي الفل ومنورين، ودول الجناين اللي طرحوا أو الزهور اللي طرحوا في جناين مصر. استخدام التكنولوجيا بقى دلوقتي حاجة أساسية لأي إنسان، خصوصا للشباب. الشباب بدون تكنولوجي وبدون معرفة بالأدوات التكنولوجية الحديثة ما يقدرش يشتغل في كتير من الحاجات. المستقبل مش للزراعة ولا للصناعة، المستقبل للتكنولوجيا. المجتمعات اللي فيها تكنولوجيا عالية وبتمرن شبابها على التكنولوجيا العالية بياخدوا فلوس أكتر. التكنولوجيا ما عادتش رفاهية، بقت وظيفة أساسية لأي طالب ولأي حد عايز يشتغل. على قدر معرفتك بالتكنولوجيا، على قدر معرفتك، على قد مرتبك ما هيبقى إزاي، وعلى قد إحساسك بأنك عنصر فاعل في المجتمع حاليا. لكن رغم أن احنا عندنا 50 مليون مستخدم للإنترنت، والإنترنت بقى موجود في كل الأماكن وبقى موجود في الباقات برخيصة جدا على التليفون، لكن أنماط استخدامنا للتكنولوجيا وأنماط استخدامنا للإنترنت بيخلينا نبقى قلقانين شوية. 90% من الشباب في مصر بيستخدم التكنولوجيا في سبيل الوصول إلى الإنترنت. 90% من 50% بيشوفوا مجرد اشتراك في الإنترنت أو اشتراك في الفيسبوك. 37% مجرد على تويتر. 39% على بعض المواقع الاجتماعية الأخرى، و3% على إنستجرام. استخدامات لا تعكس وعي بالمستقبل. إحنا يا جماعة وقتنا ما يسمحش بإن إحنا نهدره في حاجات ملهاش طائل. التكنولوجيا لما نتكلم فيها يبقى بنتكلم على استخدامات علمية. ما فيش مشكلة ان الواحد يرفه عن نفسه قليلا، لكن الشغل الاساس، ان تخترع برنامجا، ان تحاول ان تتوصل الى حل لمشكلة قائمة من خلال التكنولوجي، ان تحاول ان تصل الى تصور معين لمجتمعك وتطبقه من خلال التكنولوجي، هو ده الاساس. انما لما نعرف الاحصائيات، لما تقول لنا ان احنا عندنا الشاب المصري بيقضي حوالي 3 في المتوسط 3 ساعات على الفيسبوك يوميا، اقول له حرام، ليه 3 ساعات؟ لما اعرف ان معدلات استخدامات في مصر هي معدلات مرتفعة جدا بالمقارنة للدول العربية والشرق أوسطية، لكن في مجال الوسائل الاجتماعية والسوشيال ميديا، أقول أيضا ده حرام وإهدار للموارد. يا شبابنا، يا شباب مصر الأعزاء، إن كنا محتاجين نشتغل وإن كنا بنفكر في بكرة وبنفكر في مصر الأحلى، لابد إن احنا تبقى استخداماتنا موظفة، نرفع عن نفسنا مفيش مشكلة، لكن تبقى الاستخدامات الأساسية هي الاستخدامات العمل. وفر وقتك، الثروة الحقيقية بالنسبة للشباب هو الوقت، لو ضيعناها هنضيع معاها أشياء كتيرة جدا. من فضلكم وقتكم استثمروه في مستقبلكم، مش في السوشيال ميديا ومش في تشهير ولا ننعم اللايك لكتير من الأخبار اللي ملهاش معنى. أبرك يا مسنين في حياتي تختفى عالم ملهوش لون، أنا دي الوقت معك يا حياتي لون. أنا دي الوقت. مستمعين الأعزاء، نواصل تقديم فقرات وبرامج محطة مصر أحلى بصحبة الأستاذ الدكتور أيمن منصور، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة. عزيزي أبو العريف، دقيقة سكوت. أعزائي المستمعين، لما كنت بدرس في الولايات المتحدة كنت كل أسبوع المفروض بلتقي مع المشرف بتاعي في الدكتوراه عشان أتناقش معاه في بعض المسائل. فكنت أحيانا ببقى عندي مجموعة تساؤلات 5 لـ10 عشان أحاول أستفيد من التجارب دي. فاللي كنت بستغرب له في اللقاءات مع أساتذة كتير بما فيهم المشرف بتاعي، إن أنا من 10 أسئلة يجاوب لي على 9 منهم I don't know، أنا ما أعرفش، واحد سؤال اللي هو يجاوب. أنا تصورت إن داعي في المشرف بتاعي، أو تصورت إن داعي في الأستاذ بتاعي، فرحت الأساتذة تانيين ورحت للدكاترة تانيين، وكل واحد أحمل الأسئلة، وجدت ظاهرة كبيرة جدا إن كلهم ما بيجاوبوش على أكتر من 2 من 10 من الأسئلة، والباقي يقولك ما أعرفش، مش في تخصصي، ما أقدرش أفتي. لما بقارن التجربة اللي أنا عشتها دي بالتجربة اللي احنا بنعيشها في مجتمعنا المصري بصفة عامة، بحس بالصدمة. يعني في عندنا عيب انك تقول لواحد انا ما اعرفش. لو حد سألك عن اي حاجة بتقول له اجابات واثقة وقطعية في كتير من الامور. كتير من الموضوعات دي ما تبقاش عندك معرفة بيها، او ما يبقاش عندك معلومات كافية ممكن تزود بيها المسلم. احنا بنتكسف من كلمة ان انا ما اعرفش، احنا عندنا حالة احراج وفضيحة اجتماعية لو أنا قلت لتلميذ عندي أو لطالب عندي لا والله أنا ما أقدرش يفيدك في النقطة دي. كلنا عايشين في دور أبو العريف، كلنا عايشين في دور الرجل المثقف الواعي اللي المفروض لا تخفى عليه خافية، يستطيع أن يجيب عن كل التساؤلات. رغم أن احنا عندنا في الدين عندنا يقولك من قال لا أدري فقد أفتى. شغل الفتاوى اللي كل الناس متصدرة لهذا الموضوعات، كل الناس بتفتي فيما تعلم وفيما لا تعلم، ودي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لأي مجتمع وبالنسبة لأي حضارة. تسأل أي واحد فين الشارع ده، حتى لو يقولك أول تالت شارع شمال، وتكتشف بعد كده أنه مش في المنطقة خالص. يعني الناس بتحاول، كلنا بنمارس دور مش دورنا، كلنا بنحاول أن احنا نقول كلام ما بنعرفش عنه حاجة خالص. كان بيرم التونسي زمان كان بيقول يا أهل المغنى ده مغنى وجعنا دقيقة سكوت لله. أنا بقول لكتير من الناس يا جماعة يا اللي بتفتوا من فضلكم دقيقة سكوت لله، بلاش فتوى، بلاش فتاوى فيما لا تعلم. عدم المعرفة وأن تقول لا أدري في الموضوعات التي لا تعرفها ليس عيبا. كل واحد فينا بيعرف موضوع محدد، بيعرف موضوعين، بيعرف 3، مش شرط أنك تكون كاتب موسوعي، مش شرط أنك تكون فاهم في كل الموضوعات. أكرم لك وأحسن للمجتمع أنك تقول ما أعرفش أكتر بكتير من أنك تقول أنا عارف وتصبح معلوماتك غير صحيحة. من فضلك اسكت شوية، لما تبقاش عارف ما تفتيش ما تفتيش ما تفتيش. لت وعجن، لت وعجن، تضيع وقت وسلطة وفت، ابقى عذرني وبعدها زرني في الخنكة لو عقلي ده شد ولد. وعجن وعجن ولد، لما وزيطة جنب الحيطة وحكي معيرة علي تجعير، واد غلباوي قلبي داوي ضحك على دقون الطراطير، وكتير زيه بيمشوا يعيوا حفظوا القصة نص وفص، وبيأكلوها الناس وأبوها بعد الخطبة وبعد الرص، وعريس بيعيني برد عليه ساعة زفة وخطبة ولفة، إيه لدمتها ما تعرف ليه، أهي دوشة لا راحت ولا جت ولد. وعجن وعجن ولد، لا ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل غمار ده. أفلام سينما بيخوض المولى لما تخش السينما كتير، تلقى الحسبة في كل مناسبة هي بعينها ما فيش تغيير، ساعة مطردة وفصول بردة حاجة تمل وحاجة تعل، قصة ضعيفة ونكتة سخيفة ونغلط ونقول فرويل، وسواري زي المتني نفس الزحمة ونفس الوحمة، ليه بنزاحم حنشوف ايه؟ اهي افلام لا راحت ولا جت ولدت وعجن وعجن ولدت. هنا محطة مصر أحلى. مستمعين الأعزاء، دعونا نحضر صدمة المستقبل. عزيزي المستمع، سنة 71 يعني من حوالي 40 سنة أو 45 سنة، في كاتب أمريكي مشهور كان اسمه في علم المستقبليات، الراجل ده كان مهتم بعلم المستقبل وألف كتب كتيرة جدا في هذا الموضوع. الكاتب ده اسمه ألفين توفلر. ألفين توفلر ده ألف كتاب اسمه صدمة المستقبل سنة 71، كان بيتكلم فيه إن هو سنة 2000 هيحصل إيه وهنستطيع إيه نتوقعه في سنة 2000، وكان أبرز الجمل اللي كان بيتكلم عليها إن هو إن المواطن في سنة 2000 سيشعر بصدمة، صدمة المستقبل، إن أشياء كتيرة جدا هتتغير، سلوكياتنا مش هتبقى نفس السلوكيات. الشاهد في هذا الموضوع إن هو كان بيتكلم على إن دايما المستقبل فيه صدماته، وإن إحنا المجتمع البشري لن يستطيع أن يتعامل مع المستقبل بنفس كفاءة تعامله مع السنوات اللي فاتت. لما فكرت في المصطلح ده وحبيت إن أنا أطبقه على المجتمع المصري، لقيت إن إحنا عندنا مشكلة تانية خالص. إحنا عندنا صدمة الواقع، في عندنا الواقع بتاعنا معقد جدا مش قادرين نفهمه، كتير مننا يقف أمام كتير من المشكلات وهو لا يجد لها حلا. احنا عندنا مشكلتنا الأساسية ان احنا بنتكلم عن حاجة اسمها الخصوصية المصرية. الخصوصية المصرية اي حد يتكلم يقول لك بس اتكلم عن الخصوصية المصرية، بمعنى ان كل حاجة لابد ان تخضع لشروط المجتمع المصري، ودي مشكلة. مفيش مجتمع، يعني ما نقدرش ان احنا نقول ان كل مجتمع من ال 200 دولة ولا 220 دولة الموجودين في العالم كل واحد له كتالوج لوحده. يا جماعة في موضوعات كتيرة جدا حسمت، في كتالوجات دلوقتي لكل الموضوعات، لا يجب ان نعيد اختراع العجلة من جديد في حل كتير من مشاكلنا. كتير من المشاكل الحالية انا بستغرب لما بيبقى في مناقشات، طب نعمل ايه، طب تعالوا نتبادل النقاش حواليها، وكأنه لا توجد تجارب دولية في هذا الموضوع، وكأنه لا توجد نماذج فعلية تمت. النهضة لها أسبابها ولها نماذجها، خذ أي وسيلة وطبقها بحذافيرها ستجد أنها ناجحة، لأنها نجحت في كتير جدا. إما نجحتش بنسبة 100% هتنجح بنسبة 90%. لا تتعامل مع الواقع على أنه طلاسم، رغم أن هو المفاتيح موجودة معانا، المفاتيح الباسوردز الموجودة اللي ممكن تفتح لنا كل مواقع الحاضر موجودة، هي بس محتاج أنك تدور شوية على النماذج الدولية. كل مشكلة ولها زي زمان كنا بنقول كل مشكلة ولها حلال، كل مشكلة موجود لها الكتالوج بتاعها، كيف يمكن أن نحلها، كيف يمكن أن على الأقل نخفف من وطأتها، كيف يمكن أن نزيد من فعاليتنا وإحنا بنتعامل مع هذه الأشياء. مش منطقي ومش مبرر ومش مطلوب مننا ان احنا دايما نبقى في حالة الاندهاش المستمر ازاء كافة القضايا وكأنها المرة الاولى التي تحدث فيها هذه المشكلات. محتاجين انفتاح على ثقافات العالم شوية عشان نقدر نجيب منها ما يفيد مجتمعنا. المهاتما غاندي كان بيقول لكم اتمنى ان افتح نوافذ بيتي كل صباح لكي تهب عليها رياح كل الثقافات شريطة ألا تقتلعني من جذوري. وافتح نوافذك وافتح أبوابك على كل الدنيا، ومن خلالها تستطيع أنك تنتقي ما تشاء، ورجليك صلبة جوه كوخك وجوه بيتك وجوه وطنك، محدش هيقدر يأثر علينا. الخصوصية المصرية دي مش مجرد استخدام حل أو التاني هتقدر أن هي تخرجنا عن هذا الموضوع، محتاجين نشوف العالم حل مشاكله ازاي ونحاول ان احنا نطبق هذه الحلول في المجتمع المصري. عندنا المرور، عندنا التضخم، عندنا التلوث، عندنا اشياء كتيره جدا ممكن حلها بالكتالوجات الموجوده بره، واعتقد انه ان الاوان ان ننفتح جاهدين على ثقافات الدول الاخرى، وان نتمسك ايضا بخصوصياتنا الثقافيه دون اهتزاز ودون تشويه. اعزائي المستمعين، فاصل قصير ونعود معكم مره اخرى. مستمعين الأعزاء، نواصل تقديم فقرات وبرامج محطة مصر أحلى. شباب ولكن مختلف. أعزائي المستمعين، في مصطلح شاع في الدراسات الأكاديمية وفي البحوث اللي تطبق في الجامعة خصوصا في الحاجات النفسية والاجتماعية، بيسموها الاغتراب الثقافي. كتير من الدراسات اللي بقت موضة في خلال 20 سنة اللي فاتوا بنتكلم عن الاغتراب الثقافي، ولما تسأل حد يعني اغتراب ثقافي يقولك يعني ان الواحد يشعر ان قيم المجتمع ليست قيمه، ان الافكار التي يعتنقها المجتمع هي ليست افكاره، ان الفرد يفضل ان يعيش في مجتمعات اخرى اكثر مما يفضل ان يعيش في المجتمع الحالي. الشباب في معظمهم ما بيحبوش أنماط الحياة التقليدية وأنماط الحياة اللي شافوا عليهم آبائهم وأمهاتهم، وعايزين يحولوا للموضوع لحاجة تانية أو لحاجة كبيرة جدا. يعني إيه الاغتراب الثقافي ده؟ ويعني إيه؟ يعني مثلا في بحوث كتيرة اتعملت في مجال الأكل، هل تفضل أنك تأكل أكلات سريعة وأكلات الفاست فود زي ما بيقولوها، ولا تقعد في البيت وتاكل مع أسرتك وتحاول إنك تبقى زي ما اللمة بتاعت زمان اللي هو في الغداء أو في العشاء أو غير ذلك؟ تحب لو حبيت تشرب عرق سوس وتشرب ليمون، ولا تجيب كانز وما بنقول عليها كانز يعني ونحاول إن احنا نشرب منها؟ أيهما أفضل بالنسبة لك؟ أيهما أفضل إنك تروح إنك تبقى تلبس الملابس المصرية بالنسبة للبنت مثلا، الملابس المصرية والمعتاد عليها والتقليدية، ولا نلبس الملابس اللي في أوروبا بيلبسوها والغرب بيلبسوها؟ لما تحب تشوف أفلام، تشوف أفلام عربية أكتر ولا أفلام أجنبية أكتر؟ لما تحب تتسلطن مع أم كلثوم وعبد الوهاب ولا مع بعض المطربين الأجانب؟ كتير جدا من الحاجات دي بدأت الناس تتكلم عليها، وفي دراسات بتشير إن 30% من الشباب المصري عندنا مغترب، وفي دراسات تانية بتشير إن 18% عندهم اغتراب نفسي، وفي دراسات بتشير 56% عندهم اضطراب اجتماعي أو اغتراب اجتماعي. لو قسمت، لو انت جمعت كل النسب دي، ممكن تخرج بانطباع زائف ان المجتمع كله مغترب. وحتى لو افترضنا ان هو ان ده حاجة وحشة، انا شايف ان الاغتراب ده مش عامل قلق قد ما هو عامل مفيد. الشباب لابد ان يكون مغتربا عن اهله، أن يكون مغتربا عن ثقافته، لأن الشباب هم القاطرة للمستقبل. لو الشباب ما انحرفوش عن معدل القيم بتاع آبائهم المجتمع مش هيتقدم. لما جاء عبد الحليم حافظ وبدأ يغني الناس كانت بتشايفها أنه هو انحرف عن النموذج التقليدي في الغنى، وكان ده شيء مش طبيعي. أم كلثوم لما بدأت في البداية كان الناس شايفين أن هي أيضا منحرفة عن الغناء التركي القديم والغناء المواويل القديمة. عمرو دياب، كل المطربين، محمد فؤاد، محمد منير، علي الحجار، حتى كل الناس اللي هم بيبدأوا خطوة جديدة دايما الجيل اللي قبلهم بيحس أنه هم مختلفين عنه. أنا هنا بقول أن الاغتراب مش حاجة سيئة، وبقول هنا ان الواحد يكون شويه مختلف عن المجتمع بتاعه مش حاجه عيب، بالعكس دي حاجه قد تؤدي الى تقدم المجتمع. الانبياء لما جم، كل الانبياء لما جم كانوا مغتربين عن قيم القبائل والمجتمعات التي نشأوا فيها، والا لما اصبحوا انبياء. المثقفين دايما غرباء عن مجتمعاتهم، المفكرين دايما غرباء عن مجتمعاتهم. فمش معنى ان احنا نشوف اولادنا ونشوف شبابنا بعض الأحيان بيفكر بطريقة مختلفة هنقول عليه إن هو حاجة سلبية. الإمام علي كرم الله وجهه كان بيقول الشباب خلق لعالم غير عالمكم، فأحسنوا تربيتهم بطريقة إن هم يتفاعلوا مع المستقبل ولا يتفاعلوا مع الحاضر. إحنا عايزين شبابنا يبقوا بنفس طريقة تفكيرنا، يلبسوا نفس الجلابية بتاعتنا ويمشوا بنفس الطريقة ويفكروا بنفس الطريقة. في الحالة دي مش هيقدروا يتقدموا. اللي الناس بتقول عليه حاجة سلبية اللي هو الاغتراب، أنا شايفه إيجابي لو كان في الأفكار، لو كان في الحاجات اللي تساعد على بناء المجتمع بتاعنا وتساعد على تنميته. فعزيز الأب وعزيز الأخ، لما تشوف ابنك مختلف شوية ما تزعلش قوي، لأن هم دول دي حياتهم بتاعت بكرة، ولأننا بنفكر في مصر بكرة ومصر المستقبلية فلابد أن يكون هناك درجة من التسامح مع هذه الأفكار، مش العنف ومش الاضطهاد ومش محاولة تغيير هذه الأفكار الجديدة. من فضلك كن متسامحا مع أفكار الشباب الجديدة. أعزائي المستمعين، ولو عايزين نشوف نموذج قديم ومتكرر للتجديد ولمحاولة اللي هو ان احنا نلضم زي ما بنقولها في بلدنا كده، نلضم الأشياء مع بعضها، ايه رأيكم ان احنا نستمع الى لقاء السحاب بين السيدة أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب؟ أم كلثوم في الأغاني السابقة على أنت عمري ما كانتش فيه مقدمات موسيقية طويلة، كانت دايما بعد 3 دقايق 4 دقايق تبدأ الأغنية. في الأول مرة أم كلثوم سمحت لمحمد عبد الوهاب بمقدمة موسيقية طويلة جدا، والناس السلطنت، وكان محاولة للخروج ومحاولة للتجديد. في اعتقادي أنه أنت عمري وكتير من الفقرات اللي فيها تمثل أقصى درجات الابتكار والتجديد ومحاولة ربط الماضي بالحاضر ومحاولة التجديد في الموسيقى العربية. تعالوا مع بعض نسمع فقرة من أغنية أنت عمري. Yeah. الأستاذ الدكتور أيمن منصور، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة. اسمح لنا بعد ما قدمت فقرات وبرامج محطتك الإذاعية محطة مصر أحلى أن نعود مرة أخرى إلى الإذاعة الأم، البرنامج العام، وشكرا لتواجد حضرتك معنا طوال هذه السهرة. شكرا جدا أستاذ محمد على هذه الفرصة، وأنا دلوقتي عرفت أن أنا ما كانش ينفع أشتغل في الإذاعة لأنه موضوع صعب جدا. لا بالعكس، الله يقوم في عنكم، وشكرا جدا على هديتكم وهذه بضاعتكم ردت إليكم. سيدتي سادتي، في الأسبوع القادم بمشيئة الله ضيف جديد ومحطة إذاعية جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. محطة إذاعة في أقل من ساعة. موسيقى دكتور جمال سلامة مع محمد فؤاد.